يعرف يعني زمان الاختلاط حتى يميز. بمعرفة تاريخ الاختلاط وتاريخ الرواة عنه متى رووا. هذا من جهة أولية أسهل من هذا من جهة أخرى. يا مصعب أن العلماء الحفاظ يصرحون في بعض الأحيان في ترجمة المختلط بأسماء الذين رووا عنه قبل الاختلاط، فمن لم يكن من هؤلاء يكون حديثه متوقفا عن تصحيحه، لأنه إما أن يكون روى عنه بعد الاختلاط أو أنه لا يدرى هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. وهناك بعض الرواة رووا عن المختلط في الحالتين، في هذه الحالة لا يحتج بهذا الراوي عن المختلط إلا إذا ثبت بطريقة أو بأخرى أن هذا الحديث بالذات حدث به المختلط هذا الراوي عنه الذي يروي عنه في حالة اختلاط وما قبل الاختلاط. إذا ثبت أنه حدث به قبل الاختلاط حين الأخير يحتج به وإلا فلا. يعني باختصار المختلط من حيث الرواة الذين يروون عنه له ثلاث أحوال: حال يحتج بحديثه وهو إذا كان الراوي عنه لا يروي عنه إلا قبل اختلاط، والحالتان الأخريان في من روى عنه قبل اختلاط بعد الاختلاط أو لا يدرى هل هو روى قبل أو بعد. هذا القسمان يلحقان بمن عرفنا أنه روى عنه بعد الاختلاط. ويلحق بهذا أجل البليعة بعد التوقف. نعم، لكن البليعة لا يلحق، يلحق بهذا من حيث التفصيل الذي ذكرناه لا من حيث أنه مختلف. ممكن يحدث من فضله هو ما اختلط. نعم، لكن لما احترقت مرتبته ظهر الضعف في أحاديثه. من روى عنه قبل احتراق منتبته كالعبادلة مثلا وغيرهم فهو صحيح الحديث وإلا فلا.